الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 36 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، كنا بنتكلم في المواقيت، مواقيت الصلاة. آخر حاجة وقفنا عندها وقت صلاة الصبح، بعد ما اتكلمنا عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء بما فيه الكفاية بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مسألة اتكلمنا عليها وقت صلاة الصبح، قلنا العلماء قالوا يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، بغلس يعني في أول وقتها، والغلس اللي هو إيه؟ شدة الظلام، ومعنى شدة الظلام يبقى تصلت في أول إيه؟ في أول الوقت. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. الإسفار اللي هو إيه؟ لما تقول أسفر الفجر أي أضاء وأشرق، بمعنى إن النهار قرب يطلع، يعني الدنيا بدأت إيه؟ تنور، إلا إن الشمس ما طلعتش. أسفر الفجر بمعنى أضاء وأشرق، زي ما احنا بنقول في البلد كده ايه، النهار شقشق، ولا انتوا ما بتقولوش كده؟ ما يمكن بتقولوا لكم لغه تانية غير اللغه بتاعتنا ولا حاجه، كلها واحده. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال لك فاسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، يعني كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ايه، في أول الوقت في الظلمة حتى مات، ولم يعد أن يسفر، يعني ما رجعش تاني للإسفار. رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، لابسين بقى الايه، المروط اللي هي ايه، اللبسيه فوق الراس، ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه، يعني الواحده تصلي وتخرج تروح على بيتها على طول، لا يعرفهن احد من الغلس. بعد ما يخلصوا الصلاه ويطلعوا وهم مروحين محدش يعرفهم من ايه، من الغلس اي من الظلام، أي من الظلام. رواه الجماعة. طيب اللي عمل الإشكال والخلاف ما بين العلماء إن في حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ثبوته خلاف، يعني الأئمة اختلفوا في صحة هذا الحديث، منهم من ضعفه ولم يثبته، ومنهم من أثبته وأوله بما يتفق مع الأصح منه، لأن الحديث اللي فات رواه الجماعة يعني منهم الكتب الستة ومعهم الإمام أحمد، إذن هم أعلى وأقوى. الحديث بيقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا، والإسفار اللي هو إيه؟ لا، الإسفار غير التغليس، الإسفار اللي هو إيه؟ النهار يشقشق زي ما بنقول، يعني بدأ النهار ايه ينور يعني. فالرسول بيقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فده اللي حصل لعمل المشكلة. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. طبعا الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد لأمة الثلاثة قالوا بأن الأفضل أن تصلى الفجر أو بأن يصلى الفجر في أول وقت اللي هو فين؟ في التغليس. في إيه؟ في التغليس، ما نأخروش أوي أوي يعني لما النهار يقرب يطلع. إلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فإنه قال الإسفار أفضل. طبعا فيه ردود وأنا ما بتوهكوش معايا عشان إيه يعني من توش قوي. طبعا الراجح مذهب الجمهور لقوة الأحاديث، لقوة إيه؟ لقوة الأحاديث، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر فمنهم من ضعفه ومنهم من أوله، والتأويل أفضل. فقالوا إيه بقى الجمهور؟ رد وقالوا إيه من ضمن التأويلات؟ ما تصلوا على الحبيب. قال لك إن أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أريد به الإسفار بالخروج منها. المراد بالإسفار هو إيه؟ يعني أنت تسفر به، مش معناه إن أنت تبدأ في الإسفار أو تبدأ لما النهار يقرب يطلع، لأنك أنت لما تبدأ لما النهار يقرب يطلع يبقى كده معناه إن أنت لو طولت شوية الشمس إيه؟ هتطلع وأنت بتصلي، وده مش مقصود. فقالوا ده المراد، إن أنت تصلي في أول الوقت وتطول في صلاة الفجر لما إيه؟ لما النهار يشقشق. يعني العلماء ردوا بهذا التأويل عشان يجمعوا ما بين إيه؟ ما بين الأحاديث، والجمع أولى من الترجيح. كما قال العلماء إن إحنا لما يكون في أحاديث ظاهرها التعارض الأولى والأفضل كما قال العلماء إن إحنا نوفق ما بين الأحاديث. يعني إيه؟ يعني نجمع ما بينها، لأن هو في الأصل يا أخواني، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الأصل إن ما فيش تعارض ما بين كلام النبي، الأصل إن ما فيش إيه؟ تعارض. ولذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله بيقول فيما معناه أي واحد، مضمون كلامه يعني، بيقول أي واحد عنده حديثين متعارضين يجيبهم لي وأنا أوفق ما بينهم. يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن مفيش أحاديث متعارضة، التعارض بيكون عندنا إحنا، الإشكالية في فهمنا، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إما إن في حديث صحيح وحديث ضعيف، وإحنا كده الرد يجب علينا الرد الضعيف ونأخذ بالصحيح، وإما إن لو ده صحيح وده صحيح وفي تعارض يبقى التعارض عندنا إحنا في فهمنا، الإشكالية عندنا. يبقى إذن لما نوفق نقول إيه؟ ما تصلوا على الحبيب. نقول إن الرسول كان المقصد إن الرسول كان بيبدأ الصلاة في أولها ويطول إلى الإسفار، أو هذه دعوة من النبي إلى تطويل صلاة الفجر أو القراءة في الفجر. ولذلك قال لك إيه؟ قال لك فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها لا الدخول فيه، أي أطيل القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول الله فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية. يعني الرسول كان غالبا يقرأ في الفجر إيه؟ من 60 لـ100، من 60 آية لـ100 آية، لأنهم ركعتين اثنين بس مش 4، وفي أول النهار لسه قايم من النوم نشيط بقى، خلاص انت نايم ومستريح. انما في صلاة الظهر انت ممكن تكون رحت اشتغلت لك شغلانة في الغيط، ولا رحت مصنعك واشتغلت شوية فتعبت، والعصر اكتر والمغرب اكتر والعشاء ده انت عايز تنام. ولذلك العشاء بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء امرنا فيها بالتخفيف، ولام الصحابي الذي أطال الصلاة في صلاة العشاء، فألام سيدنا معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بسورة كذا وكذا؟ وعد له النبي من قصار الصور، لأن العشاء بيكون الواحد إيه؟ غالبا بيكون الناس شطبت خلاص بقى، يعني همد وتعبانين. فالشرع حتى في العبادة يراعي ظروف الناس وأحوالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم إيه؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هتقول لي: تم لسه الحديث دلوقتي إن كانت النساء تخرج لا يعرفن أحد من الغلس، ما هو ده ليس على الغالب، ليس على إيه؟ الغالب، لأن القاعدة دايما لها استثناءات، والرسول صلى الله عليه وسلم ركز أو معاي اللي يفهم سنته يلاقي أن النبي ما كانش بيثبت على حال واحد. يعني مرة في صلاة الفجر قرأ من قصار السور، صلاة الفجر قرأ من قصار السور، قال لك كان في ظروف أو كان مسافر، فيعني أصول المهم من المطلوب إن الداعي أو الإمام أو اللي بيتعامل مع الناس يراعي إيه؟ أحوال الناس. أو قال لك أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلى مع غلبة الظن. تأويل تاني بيقولوا إن معنى أسفروا بالفجر يعني أنه ينبغي عليك أن تتحقق من طلوعه وألا تصلي الفجر مع الظن، بل لابد أن تتحقق من الطلوع. ومنهم من ضعف الحديث، لكن إحنا بنقول هو ثابت ونوفق ما بينهم. طيب إحنا نعمل إيه؟ ما تصلي على الحبيب. هي السنة بتقول اللي قرأناه من سنة النبي أن الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في صلاة الفجر أكثر من إيه؟ من أي صلاة. كان يطيل في صلاة الفجر أكثر من أي صلاة. فإحنا نحاول إن إحنا نميزها شوية في القراءة، بس المهم إن أنت كإمام، وركز أوي على الكلمتين اللي أنا بقولهم دول، تراعي إيه؟ ظروف الناس. يعني ما تقوليش الرسول كان بيقرأ من 60 لـ100. طيب بيقرأ من 60 لـ100، بس الناس اللي معانا إحنا متأكدين إن هم مش هيستحملهم لا 60 ولا 40، يبقى نقول لابد نصلي السنة، لابد نعمل السنة. القراءة دي كله أنا عايز أفهم حضراتكم نقطة، صل على الحبيب. القراءة بعد الفاتحة مستحبة وليست فرضا. الفرض في القراءة كلها الفتحة بس، الفرض في القراءة كلها إيه؟ الفتحة. فأنت شايف إن أغلب الناس مش هيستحملوا القراءة بتاعته، والأغلب احكم دايما بالأغلب، احكم دايما بإيه؟ الإسلام مع الغالب ما دام في الخير، لكن في الشر لا. لكن احنا غالب العلماء يحكمون بالغالب في المسائل، الحكم للغالب. فأغلب الناس بيقولوا لك لا الصلاة طويلة، أغلب الناس. يعني احنا مثلا 100 واحد بنصلي، 50 60 70 قالوا لك الصلاة طويلة، 1 2 3 4 5 قالوا لك زود عن كده. تسمع صلاة كلام 60 70 ولا 5؟ لا 60 70. حتى الخمسة اللي ما عجبهمش صلاتنا ممكن يدوروا على مسجد تاني، انما احنا هنطفش الاغلب ما نطفش الاغلب. فلا بد ان تكون فقيها في التعامل مع الناس، وان تنظر الى احوال الناس. اما الناس تكثر وتيجي تصلي ونصلي صلاه وسط، انا مش مع اللي بيقول لك بقى ايه يعني صلي قل هو الله واحد في كل ركعه وخليك على كده على طول، وبعضهم يقول لك ايه صلي اذا جاء نصر الله والفتح في ركعتين، وواحد هيطلع لنا واحد يقول لك اقسم الايه على ركعتين. لا، خليك انت وسط، وكذلك جعلناكم ايه امه وسط. لا تطويل يزعل الناس وينفر الغالبية ويطفشهم، ولا تقصير يخل بالصلاة. واضح يا اخواني؟ في اي اشكالية في الكلام اللي انا بقوله؟ في حد عايز استفسار؟ احنا وضحنا الكلام، ووضحنا الكلام في صلاة الفجر اهو. فاللي بيصلي الفجر يميز صلاة الفجر عن بقية الصلوات شوية، بشرط ان هو ايه، بشرط ان هو يراعي ظروف الناس. اللهم قد بلغت. بعد كده بقى ادراك ركعة من الوقت. قال لك من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة. الأصل فقد أدرك الصلاة أداء، لأن احنا قلنا في أداء وفي إيه؟ قضاء. الأداء إنك تصلي الصلاة اللي احنا بنقول عليها حاضر، حاضر وقضى. فالأداء اللي هي الحاضر إن انت تصليها في وقته. طب وقت الظهر منين؟ من الظهر للعصر. يعني لو لحقت الظهر قبل العصر ما يأذن بركعة، لو لحقت ركعة من الظهر قبل ما العصر يأذن، يبقى أنت أدركت الصلاة إيه؟ أداء حاضر يعني. ولو لحقت العصر قبل ما المغرب يأذن بركعة، يبقى أنت لحقت الصلاة أداء. ولو لحقت من المغرب ركعة قبل ما العشاء تأذن، يبقى أنت صليت المغرب أداء. ولو لحقت الصبح الفجر قبل ما الشمس تطلع، لو لحقت ركعة من الفجر قبل ما الشمس تطلع، يبقى انت لحقت ايه؟ صلاة أداء. لأن الوقت الصبح بينتهي بايه؟ بطلوع الشمس بالإجماع. دي ما فيش خلاف. لكن قلنا صلاة العشاء في ثلاث مذاهب، منهم اللي قال وقتها إلى ثلث الليل، ومنهم من قال وقتها إلى نصف الليل، ومنهم من قال وقتها إلى الفجر. واللي قالوا إلى الفجر استدلوا بأحاديث مطلقة، واللي قالوا إلى نصف الليل استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلي عليه، قال صلاة الفجر وصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، فالله أعلم. انت لو لحق الصلاة قبل دخول، لو لحق ركعة من الصلاة قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها فقد أدركت الصلاة أداء. مش معنى ذلك، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، انني بقول لك اخره، او انني بقول لك انت هتبقى زي اللي صلاها في اول وقته، ومش معنى ذلك انني بقول لك ان صلاه الجماعه مش فرض. لا، هتيجي مساله صلاه الجماعه، وان العلماء اختلفوا هل هي فرض عين ولا فرض كفايه، والراجح ان هي فرض عين لمن ليس له عذر. ان صلاه الجماعه الاولى في المسجد، في المسجد مع الإمام في الجماعة الأولى اللي بعد الأذان، فرض عين لمن ليس له عذر. يرخص له ترك الجماعة. ودي المسألة ده هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل ونتكلم عن الرخص اللي ترخص لك. بس دي مش وقته إما تيجي المسألة. ده مش معنى ذلك عشان ما حدش يفهمني غلط إنني بقول لك اكسل أو إنني بقول لك لا، بس أنا بتكلم دروس فقهية. دروس فقهية بقى لابد أقول لك صح. فأنا بقول لك لو لحقت ركعة من الصلاة قبل ما تدخل الصلاة اللي بعدها يبقى أنت أدركت الصلاة إيه؟ أداء وليس قضاء. لكن هل أجرك زي اللي صلى في أول وقت؟ لا طبعا. هل أنت زي اللي صلى جماعة؟ لا طبعا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد اللي هو الفرد بإيه؟ ب27 درجة. والرسول قال فيما معناه صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في سوقه وفي بيته بكذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنبين الأحكام الشرعية عشان تبقى واخد بالك معايا، لأن بعض الناس ممكن يقول إيه الكلام ده بيخسر الناس لا، أما هو اللي بيخسر ده هو له مزاج إنه إيه؟ له مزاج إنه يخسر. هو اللي بيفهم غلط هو له مزاج، هو عنده شيء جواه اللي يقعد يستنى رخص العلماء وسقطات وزلات العلماء أو زلات المذاهب. ده مريض. الإمام أحمد بيقول من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني اللي يتتبع الرخص بتاع المذاهب يوصل لمرحلة انه يبقى ايه؟ زنديق. والزنديق هو من لا دين له. الزنديق هو ايه؟ من لا دين له. ليه بقى؟ اصل انت لما تمشي ورا رخص المذاهب هتبقى ماشي كالآتي: في مسألة مختلف في حلال ولا حرام، الشافعي قال حلال وابو حنيفة قال حرام، لأن خلينا مع الشافعي عشان قال ايه؟ حلال. مسألة كمان الشافعي قال حرام وابو حنيفة قال حلال، خلينا مع مين؟ مع ابو حنيفة عشان قال حلال. طيب مسألة ثالثة الشافعي وأحمد ومالك قالوا حرام وابو حنيفة قال حلال، خلينا مع ابو حنيفة. فانت في النهاية هيبقى دينك كله ايه؟ حلال حلال حلال. ما تصلي على الحبيب. دينك كله هيبقى ايه؟ حلال كله. يعني هتنسلخ من الدين، هتنسلخ من الدين. وبعدين الأئمة، انا عايز افهم حضراتكم نقطة، هل الأئمة الأربعة ألزمنا الله بأن نتبع أقوالهم كالقرآن والسنة؟ يعني ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله والرسول. بس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شرط الإيمان، فردوه إلى إيه؟ إلى الله والرسول. ما قالش إلى الصحابة ولا إلى الأئمة. حتى الأئمة الأربعة نفسهم تبرأوا من أقوالهم إذا خالفت الكتاب والسنة. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، سيدنا الإمام الشافعي يقول إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول إيه بقى أصرح من كده؟ يقول إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. شوف الأدب مع الكتاب والسنة. الإمام الشافعي يقول لنا لما يجي لكم حديث يخالف كلامي ارموا بكلامي في نص الجدار، ارموا بكلامي في نص الجدار. الإمام أحمد يقول رضي الله عنه يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إيه؟ رأي فلان رأي ورأي فلان رأي ورأي فلان رأي، والحجة كلها في الآثار. الحجة في الآثار، يعني في أحاديث النبي الإمام الشافعي دخل عليه واحد يوم بيسأله عن حديث، بيقول له يا إمام الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. قال له هل تقول به يا إمام؟ ألا السؤال الأولاني ماشي، إنما السؤال الثاني مش ماشي. الحديث صحيح؟ آه صحيح. طيب أنت تخطب يا إمام؟ فغضب الإمام الشافعي أول، قال له ويحك، هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ ما تصلي على الحبيب. انت فهمت الكلام ولا اقوله تاني؟ الامام الشافعي بيقول له يا ابني هو انت شايفني خارج من كنيسة؟ انت بتقول لي تقول ولا ما تقول؟ الحديث صحيح عن النبي، هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنارا؟ يعني لبس للنصارى؟ يعني انت شايفني مش مسلم؟ يعني معنى كلام الامام الشافعي اللي يبقى متيقن ان ده حديث النبي ويقول انا مش هخطبه كانه ليس بايه؟ كانه ليس بمسلم، لان المسلم الحقيقي هو من يقول لله ولرسوله سمعنا واطعنا. فكلام الأئمة جزم الأئمة نفسه، جزم الأئمة الأربعة نفسهم على دماغي، نعال الأئمة على دماغنا، لأن لهم فضل عظيم كبير على الأمة كلها بعد فضل الله سبحانه وتعالى. بس مش معنى ذلك إن كلامهم إيه مقدس أو كلامهم معصوم. افرض الإمام ما قالش بالحديث وفي حديث ثابت عن النبي، هتقول لي بقى طب ازاي الإمام ما قالش؟ ده دي قصة طويلة، دي قصة طويلة في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ارجع بقى وشوف الأئمة اختلفوا ليه، وليه الإمام ساب الحديث ما قالش به؟ هل كان عنده، لأنه كان عنده ضعيف؟ ما هم كانوا بيختلفوا في صحة الحديث وضعفه، بعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول صحيح، أو تأوله أو ما وصلهوش. بعض تلاميذ الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو الحسن الشيباني بيقول تركت ثلثا، هو من أكبر تلاميذ أبي حنيف، بيقول تركت ثلث، وفي رواية ثلثي، ثلثي مذهب أبي حنيفة، يعني ترك تلت المذهب أو تلتين المذهب. لما تعلم الأحاديث، لما تعلم حديث النبي، ساب تلت أو تلتين مذهب مين؟ شيخه. ليه بقى؟ لأن الإمام أبو حنيفة كان فقيها وما كانش محدث، كان فقيها ما كانش محدث، فكان بيقول بعمومات الآيات، وأحيانا كان بياخد بأحاديث ضعيفة ما يعرفش أنها ضعيفة وتعارض أحاديث صحيحة وغيره، فكان في أخطاء أو مسائل ضعيفة في المذهب، فالتلميذ ما تعصبش لشيخه. واضح يا إخوانا ولا مش واضح؟ الكلام واضح ولا صعب؟ سهل خالص أهو، فما فيش تعصب ولا حاجة، مش عايزين نتعصب، احنا عايزين نحب الأئمة كلهم ونحترمهم، لكن في النهاية نتبع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبحث الموضوع ده كده. صلوا على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواني؟ يعني ما تقوليش، ما تعترضش عليني وتقول ايه طب والإمام خالف الحديث؟ لا، هو ما تعمدش، الإمام لم يتعمد مخالفة الحديث، ولكن ممكن يكون الحديث ما وصلهوش، ممكن يكون تأوله تأويل آخر، ممكن يكون اعتقد إنه منسوخ، ممكن يكون مش محدث فضعف الحديث، في أسباب كتير، فيها أسباب إيه كتير. وآخر حاجة بأذكرها قبل ما أدخل على المسألة، الدليل على كده زي ما ذكرت لحضراتكم فعل أبو الحسن الشيباني لما عمل مع أبي حنيفة شيخه. الإمام الشافعي ما تصلى على الحبيب، الإمام الشافعي الإمام الشافعي ما كانش محدث، الإمام الشافعي ما كانش إيه؟ محدث. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه كان نصيبه في الحديث ضعيف جدا، الإمام الشافعي كان عنده شيء من الحديث وكان فقيه الدنيا بس ما كانش محدث، الإمام مالك فقيه ومحدث، الإمام أحمد إمام الدنيا في الحديث، إمام الدنيا في الحديث، بس كان تلميذ الشافعي، كان تلميذ إيه؟ شافعي. وكان دايما يقول إيه؟ كل ما أنا فيه من الخير فهو بسبب الشافعي، أو كما قال كل العلم، يقول لهم كل العلم اللي أنتوا شايفينه عندي ده إنما هو بسبب الشافعي. ومع ذلك الإمام الشافعي اللي هو شيخ أحمد كان يقول للتلميذه، يعني الشافعي كان يقول للأحمد يا أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. شفت الأدب يا إخواني تلاميذه ومشايخ، شوف الأدب. الشافعي يقول للأحمد إما الحديث يبقى صحيح عندك عرفني، لأن أنت عالم بالرجال والحديث عني فعرفني عشان أعمل به. علم وأدب ويختلفهم ويحترموا بعض، ما يحاربوش بعض. دلوقتي بقى أنت توافقني، أنت توافقني تبقى معاي، تخالفني إحنا أعداء، علي وعلى أعدائي. صدورنا ما بتتسعش البعض أبدا، مفيش حوار، مفيش نقاش، مفيش أدب، مفيش فقه اختلاف، لا عداوات، مشاحنات، حروب. فمش دي هدي السلف رضوان الله عليه، هذا ليس بهدي السلف. فعشان ما تعترضش علي وترجع تقول لي ألا لما أنا أقول لك المذهب ده ضعيف والمذهب ده أقوى منه تقوم أنت تقول لي طب وهو الإمام ما خدش بالحديث ليه؟ أنا قلت لك ممكن يكون الحديث ما وصلهوش، ممكن يكون ضعف الحديث، ممكن يكون تأوله، ممكن يكون اعتقد أنه منسوخ، ممكن ما يكونش محدث من أصله فاعتقد الصحيح ضعيف والضعيف إيه؟ والضعيف صحيح. إحنا عايزين نتعلم صح. فالمهم من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة. وهذا يشمل جميع الصلوات. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي رواية من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. يبقى أنت إن أدركت ركعة كاملة والركعة تدرك بالركوع على الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الجماهير ومنهم من ادعى الإجماع في المسألة، يبقى أنت لو أدركت ركعة أو أدركت ركوع الركعة، إن أدركت ركوع ركعة يعني قرأت وركعت ورفعت والمغرب قال الله أكبر، يبقى أنت أدركت العصر إيه؟ أداء. وكذلك كل صلاة. فضل الفقيه اللي هو بيدرس الفقه والأصول بس ما عندوش علم بعلم الحديث، بأن هو يعرف الرجال والأسانيد والصحيح والضعيف، وممكن يبقى فقيه ومحدث. المحدث اللي عارف الصحيح من الضعيف وعارف علم الرجال، وممكن يبقى فقيه وإيه ومحدث بحيث أنه هو دارس الفقه والأصول ومتقنه ويعلم الأسانيد ويعلم الصحيح منها وغير الصحيح. نعم. ما هو غروب الشمس، ما هو المغرب. المفترض أن الأذان يكون مع الغروب، المفترض أنه إذا غربت الشمس أذن الإيه؟ المؤذن. الغروب يكون مع يعني الأذان يكون مع الغروب، يبقى وقت العصر ممتد للغروب، وقت العصر ممتد لإيه؟ للغروب. لا يكمل خلاص، بس هو ما أدركش ركعة يبقى الصلاة إيه؟ قضاء. يعرف ان الصلاة قضاء مش أداة، هو ده الفارق. يكمل يكمل، بس هو إن علم ذلك، يعني علم أنه لن يدرك، علم أنه لن يدرك، يبقى الأولى أنه هو ينتظر لغاية ما الشمس تتم الغروب وتنتهي، وبعدين يبقى يصلي العصر. ليه؟ لأنه هو كده كده هيصليه إيه؟ قضاء، فيستنى أفضل لما الشمس تتم الغروب. يعني الشمس بدأت في الغروب أهي، بدأت في الغروب تعتبر غربة، بس لسه ما تماتش. أنا كده خلاص بدأ بدأت في الغروب يبقى انتهى وقت العصر، الأفضل إن أنا انتظر. طيب كذلك طلوع الشمس، الشمس بدأت في الطلوع، بدأ منها جزء، يبقى الأفضل إنك ما تدخلش في صلاة إيه؟ الصبح. استنى بقى لما الشمس إيه؟ تطلع وترتفع وتبيض ما تصليش. إنما إن عرفت إنك هتلحق ركعة قبل ما الشمس تطلع ادخل في الصلاة. إن عرفت إنك هتلحق ركعة، واضح يا إخوانا ولا مش واضح؟ إن عرفت إنك هتلحق ركعة من الصبح قبل الشمس ما تبدأ في الطلوع ادخل. بدأت تبص جزء منها بدأ يطلع، أمسك ما تصليش خالص، ما تدخلش، استنى لما تطلع وترتفع وتبيض. هتقول لي إيه الدليل على كده؟ أقول لك فعل سيدنا النبي محمد، فعل سيدنا النبي، أنه حصل مع الموضوع ده لدرجة إن ما صحهمش إلا حر الشمس. يعني الشمس كانت طلعت وخلاص، بس لسه ما خدتش راحتها في الطلوع، ما بيضتش، فما إيقظهم إلا حر الشمس. فانتظر، قال لهم أمهلوا حتى ارتفعت، ثم صلوا السنة ثم الفرض. وهنبقى نجيب الحديث دلوقتي إن شاء الله، هنجيب الحديث دلوقتي أو بنص أذكره لحضراتكم بنص. واضح يا أخوانا؟ طيب. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، والمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. لكن السؤال، هل يجوز إن أنت تتعمد إن أنت تأخر الصلاة للوقت ده؟ لا طبعا، حرام حرام. إن تعمدت تأخير الصلاة إلى هذا الوقت تأثم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العصر: تلك صلاة المنافق، يعني اللي بتعلم المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. طيب عنوان بعد كده: النوم عن الصلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. النوم الغير متعمد والنسيان لا إثم فيهما. النوم الغير إيه؟ الغير متعمد، لأن في نوم بيبقى متعمد، واحد بيغطي ودانه عشان ما يسمعش، في واحد بغطي ودانه عشان ما يسمعش الأذان، من الساعة ده الأفضل إن من الساعة يكشف. احنا بنقول وقت الأذان بس، غطي زي ما انت عايز. انا افضل اول غناء بيغطي ودانه عشان ما يسمعش الأذان، لكن اللي بيغطي ودانه من الساعة ده حاجة تانية، غطي زي ما انت عايز. لحسن واحد يقول الشيخ بيحرم تغطية الودان في البرد، ما تصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي قتادة، طب انت نمت وقمت يبقى تصلي مباشرة إلا في أوقات الكراهة اللي احنا قلنا عليه، اللي هي وقت ايه؟ لما تكون لقيت نفسك ان الشمس بتطلع او بتغرب، لكن هتلحق ركعة من الفجر او من الظهر او من المغرب او من العصر، ادخل في الصلاة. لحديث أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنه ليس في النوم إيه؟ تفريط، إنما التفريط في اليقظة. التفريط عند مين؟ عند اللي صاحي وسمع الأذان، صاحي وسمع الأذان، صاحي وسامع الأذان، ده مفرط ومرتكب لذنب عظيم. قال النبي فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إيه؟ إذا ذكرها. وقت ما تفتكر لو ناسي وافتكرت قم صلي على طول، نمت وصحيت توضى وقم صلي على طول. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. كفارة النوم والنسيان إن أنت تعمل إيه؟ تصلي الفريضة على طول. الحديث هو بقى اللي أنا بقول عليه حديث جميل قوي، ركز قوي معايا. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سفرنا مع النبي، فلما كان من آخر الليل عرسنا بالسين، اوعى تقول عرسنا، ربنا يكفينا شر الموالي التاني دي، ربنا يكفينا شر، لا عرس بإيه؟ بالسين، عرسنا. والتعريس هو النوم آخر الليل، في آخر الليل كده يقوموا إيه؟ مريحين شوية، يناموا شوية، في التلت الأخير كده راحت عليهم نومة، ده اسمه إيه؟ التعريس. فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ. طبعا اللي نام آخر الليل نادر جدا لو إيه؟ لو قام للفجر. ولذلك احنا اتكلمنا قبل كده إن يكره السهر بعد صلاة إيه؟ العشاء إلا لمصلحة، ويغلب على ظنك إن أنت هتقوم إيه؟ لصلاة الفجر. قال فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. اللي صحهم إيه؟ كانت الشمس طلعت، والشمس الظاهر إنها كانت طلعة نار، حرها شديد وهي لسه طلعة، حراش دي فضربت في وشهم فقاموا وهم نايمين. فجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهور، اول ما قام من النوم قايم زعلان وبيجري على ايه؟ على الميه، يدور على الميه عشان ايه؟ يتوضا، وحزين ان صلاه الفجر ايه؟ ضاعت منه. قال فامرهم النبي ان يسكنوا. اهو الدليل، اهو ان انت لو قمت والشمس بتطلع وبدأت في الطلوع ما تصليش حتى الفرض، لو لحقت ركعة قبل ما تطلع ادخل حتى لو هتكمل التانية وهي بتطلع، وكذلك في الغروب، لكن بدأت تطلع ما تدخلش لا فرض ولا سنة. فجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهور. قال فأمرهم النبي ان يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. حتى إذا إيه؟ ارتفعت الشمس. توضأ ثم أمر بلال فأذن، فأمر بلالا فإيه؟ فأذن. فأذن اتعلم، يعني يجوز ان انت ايه لما نكون مجموعة وفي صحراء مثلا او في مكان بعيد وضاعت علينا الصلاة نقوم ونأذن. فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، اللي هي ايه السنة قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. اسمع بقى، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ احنا أخرنا الصلاة عن وقته، ما تيلا نعيده بكرة نصلي فجر مع الفجر تاني بعد ما صليناه، عشان احنا ايه أخرناه، فنصليها كمان مرة، فنصليها ايه كمان مرة، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم ربكم عن الربا ثم يقبله منكم؟ أينهاكم ربكم عن الربا ثم يقبله منكم؟ لأن الربا إن الجنيه بيبقى بكام؟ باتنين في مقابل إيه؟ التأخير، في مقابل إيه؟ التأخير. فدلوقتي أنت لما تكون أخرت الصلاة وتروح تصليها مرتين يبقى أنت بتدفع لربنا صلاة زيادة في مقابل إيه؟ التأخير، وده يعتبر إيه؟ ربا، يعتبر ربا، يعتبر ربا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أينهاكم ربكم عن الربا ثم يقبله منكم. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز أن تصلي الفرض مرتين، لا يجوز أن تصلي الفرض مرتين بنية الفرض، بنية الفرض. إنما لو أنت هتدخل في، يعني أنت صليت وعايز تدخل في الصلاة، ادخلها بنية من اتنين، إما بنية اللي عليك، من اللي عليك الفائتة يعني، وإما بنية النافلة. يعني أنا صليت العصر وبعدين جيت لقيتهم صليت لوحدي، لقيت ناس بيصلوا جماعة، فأنا ممكن أدخل معاهم، بس وانت داخل يكون لك نية من اتنين، أما التالتة لا يجوز. نية من اتنين، إما بتقضي بتصلي فرض من اللي عليك، من اللي عليك، أو بتصلي نوافل عشان تاخد أجر، إنما بتعيد الصلاة اللي انت صليتها لا يجوز. بتعيد الصلاة اللي انت صليتها برضك ما ينفعش، إذا كانت صحيحة. صل على الحبيب. إن رأيت الصلاة صحيحة يعني استوفت الشروط والأركان برضك، قولا واحدا ما فيهاش خلاف دين، إن رأيت الصلاة صحيحة فلا تعدها. أما إن شككت فيها وغلب على ظنك أنها باطلة يجوز إن أنت تعدها، إنما أنت تصليها إمتى؟ تصليها بنية إيه؟ الفائتة أو إيه؟ أو النوافل، والله أعلى وأعلم.